من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الذي نتكلم فيه عن علم رسم المصحف من خلال منظومة الإمام الشاطبي عقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد. هذه المنظومة التي تتحدث في علم رسم المصحف، علم كتابة المصحف وعلم خط المصحف الشريف. وقفنا في اللقاء السابق عند أول البيت رقم 60، البيت رقم 60 من منظومة عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. يقول الشاطبي رحمه الله: وقل مساكين عن خلف وهود بها وذي ويونس لولا ساحر خبرا. احنا هنا بيقول وقل مساكين عن خلف، الكلمة دي في قوله تعالى في سورة المائدة: مساكين فدية طعام مساكين، مرسومة من غير الألف، أو كفارة طعام مساكين، ومرسومة في بعض المصاحف بالألف، فيها الخلف. وقل مساكين عن خلف، قل مساكين عن خلف، يبقى ورد في بعض المصاحف من غير الألف والبعض الآخر بالألف، واضح؟ يبقى هنا بيقول وقل مساكين عن خلف، واضحة؟ مرسومة كلمة مساكين اللي في سورة المائدة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين، مرسومة في بعض المصاحف كده وبعض المصاحف بالألف. طبعا مسكين المحذوفة بتلاقي فيها الألف الخنجرية دي، يبقى هي مرسومة في بعض المصاحف كده وبعض المصاحف كده. بعد كده قال وهود بها وذي ويونس لولا ساحر خبرا. ساحر مرسومة في الثلاث صور بالخلف، بعض المصاحف مرسومة كده وبعض المصاحف مرسومة كده، تمام. وهود بها دي فين؟ في سورة هود اللي هي في قوله تعالى وهود عن خلف وهود بها، بيقول هنا هوت فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أو إن هذا إلا ساحر مبين، تمام. وسورة دي في سورة المائدة، وسورة هود ولئن قلتم إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يبقى أنا عندي موضع المائدة أهي، وموضع هود، وأول يونس، ثلاث مواضع فيهم الخلاف بين المصاحف العثمانية. قال لك وهود بها موضع سورة هود ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين أو ساحر مبين. والمائدة فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وموضع يونس أول يونس أكان للناس عجبا أن أوحينا إليك إلى رجل منهم أن أنذر الناس فقال الكافرون إن هذا إلا سحر مبين أو ساحر مبين. المصاحف اختلفت في رسم ساحر في الثلاث مواضع دول، بعضهم أثبت الألف وبعضهم حذف الألف على حسب القراءة، واضح؟ يبقى هنا بقول وقل مساكين عن خلف عرفناها، وهود بها طبعا الكلام ده معطوف على الخلف، الكلام ده معطوف على الخلف، الخلف يعني اختلاف، يعني بعض المصاحف بالإثبات وبعض المصاحف بالحذف، تمام. وقل مساكين عن خلف وهود بها وذي ويونس لولا ساحر خبرا. البعد كده بيقول ايه؟ البيت اللي بعد كده بيقول وسارع الواو مكي عراقية وباو بالزبر الشامي فشا خبرا. خلينا في اول كلمة وسارع الواو مكي عراقية، عندي سارع وعندي وسارع، بعض المصاحف مرسومة سارعه من غير الواو والبعض الثاني مرسوم بالواو. من اللي رسم بالواو؟ قال لك مكي عراقية، المكي والعراقية اللي هي البصري والكوفي. سارعه من غير الواو لغير المكية والعراقية، مين بقى؟ المدني العام اللي هو المصحف الإمام، والمدني الخاص والشامي. أهو قال لك وثارع الواو مكي عراقية. المكي والعراقي هو اللي بيرسم وثارعه بالواو، واضح؟ غير المكي والعراقي اللي هو المدني العام، اللي هو المدني العام والمدني الخاص اللي هو المصحف الإمام بتاع سيدنا عثمان، والشامي مرسوم فيه من غير واو، واضح؟ الكلمة اللي بعد كده في سورة يونس: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وباوى بالزبر الشامي فشى خبرا. جاءوا بالبينات، بالبينات وبالزبر فيها الخلاف، مرسومة بالباء في بعض المصاحف وفي بعض المصاحف بغير الايه، بغير الباء. اللي بالباء ده المصحف الشامي، والزبر غير الشام، واضح؟ قال لك وباوى بالزبر الشامي فشا خبرا. يبقى انا عندي في سوره، في الموضع بتاع سوره آل عمران: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. والزبر بالبينات بالمصاحف كلها بالباء، والزبر المصحف الشامي بالباء وغيره بغير الباء. يبقى الشامي يقول بالبينات وبالزبر، تمام؟ غيره من غير الواو. جاءوا بالبينات والزبر. طب الكتاب بقى الكلام فيها ايه؟ يبقى قال لك وسارعوا الواو مكي عراقية وباوى بالزبر الشامي فشا خبرا. البيت اللي بعد كده بيقول وبالكتاب وقد جاء الخلاف به ورسم شام قليلا منهم كثرا. وبالكتاب وقد جاء الخلاف به، بقى الشامي اختلف عن المصاحف الشامية الكتاب في بعضها بالباء وبالكتاب وبعضها من غير الباء والكتاب. ده الشامي اللي رسم والكتاب باقي المصاحف. يبقى انا عندي والكتاب كل المصاحف، والمصحف الشامي بعض المصاحف الشامية، والكتاب زي بقية المصاحف وبعض المصاحف الشامية بالباء. ولذلك هتلاقي الخلاف في قراءة ابن عامر وبالكتاب المبين، هتلاقي هشام بيقرأ بالباء وابن زكوان يقرأ بغير الباء على اختلاف المصاحف الشامية. يبقى انا عندي المصحف الشامي جاءوا بالبينات وبالزبر، وغير الشامي بالبينات والزبر. طب الكتاب بعض الشامي بالباء، يبقى جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، وبعض الشامي بغير الباء جاءوا بالبينات وبالزبر والكتاب المنير. وغير الشامي لا يثبت الباء لا في الزبر ولا الكتاب، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المبين. أظن واضحة كده، تمام؟ وقد جاء الخلاف به، ده الخلاف مع عايدة على الشامي. وقد جاء الخلاف به ورسم شام قليلا منهم كثرا. سورة النساء: ما فعلوه إلا قليل منهم. هتلاقي مرسوم في كل المصاحف كده هو قليل، ما عدا المصحف الشامي يرسمها قليلا فيها الألف، وتيجي قراءة الشامي بالألف. ما فعلوه إلا قليلا منهم. يبقى المصاحف الشامية تلاقيها قليلا بالألف، وغير الشامي تلاقيها قليل بدون ألف، واضح؟ سهلة دي. يبقى احنا كده البيت الثاني في البيت 62. بعد كده بيقول ايه؟ ورسم والجار ذا القربى بطائفة من العراق عن الفراء قد ندرا. سورة النساء: والجار ذي القربى والجار الجنوبي، والجار ذي القربى والجار والجار الجنوب والجار ذي القربى. ده كل المصاحف رسمته بالشكل ده، لكن الإمام الفراء إمام النحو قال إن بعض المصاحف رسمتها كده ذا القربى، وهذا القول مردود. قال لك قد ندرى، هذا القول غير راجح. يبقى والجار ذي القربى كلها بالياء، هو الإمام الفراء قال إن بعض المصاحف بالألف، وكان هذا لا يتفق عليه ولم يوافق على ذلك من باقي علماء الرسم. يبقى أنا عندي هنا قال لك والجار ذا القربى بطائفة من العراق، يعني قال إن بعض المصاحف العراقية بالألف عن الفراء قد ندر، هذا كلام نادر لا يعول عليه، واضح؟ بعد كده الشيخ الشاطبي بيقول إيه في منظومة، هذه المنظومة الطيبة أنا عارف إنها ممكن تكون تقيلة على بعض الناس، بس لابد ان احنا نتعلم علوم ديننا اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة. علوم رسم المصحف وعلوم الفواصل دي علوم بعض المشايخ كده وبعض العلماء مختصين بها، لكن هي يجب انها تنتشر ويجب انها تكون موجودة، المسلمين كلهم يعرفوها وما تستخباش عليهم هذه العلوم. البيت اللي بعد كده بيقول ايه؟ مع الامام يرتدد مدني وقبله ويقول بالعراق يرى. عند كلمة من يرتدد، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، في سورة البقر سورة المائدة، من ير هتلاقي في كل المصاحف كده ما عدا المدني، المدني والشام، تمام. مع الإمام يرتدد شامهم مدني، هتلاقي في الإمام في المصحف الشامي والمصحف الإمام والمدني بدليل يا أيها الذين أمنوا من يرتدد منكم عن دينه، يرتدد وغير الشامي والإمام والمدني مرسومة بدل واحد غيرهم. سهلة؟ مع الإمام شام يرتدد مدني، مع الإمام شام يرتدد مدني، يبقى أنا عندي مصاحف أهل المدينة اللي هي المدني الخاص والعام، والشامي يرسمه يرتد بالدليل يرتدد، وغير المدني والشامي يرسم بدال واحدة. واضح؟ بعد كده بيقول وقبله ويقول بالعراق يرى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانه، في المصاحف العراقية بالواو ويقول، العراقية اللي هي البصري والكوفي، غير البصري وغير العراقي باليه واحد، يقول الذين آمنوا، تمام، اللي هو المدني الخاص والمدني العام والشامي والمكي، يا في العراقية بالواو وغير العراقية بغير الواو. وتلاقي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر تلاقيها بغير ابن كثير ونافع وابن عامر بغير الواو، وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلى ما يرتدد عما مرسل، تمام. يبقى أنا عندي قبله ويقول بالعراق يرى، يبقى العراق المصاحف العراقية ويقول بالواو أثبتت الواو، وغير المصاحف العراقية من غير الواو، تمام. بعد كده بيقول وبالغدوة معا بالواو كلهم، أو بالغداة معا بالواو كلهم، وقل معا فارقوا بالحذف قد عمر. بالغداة جت مرتين اثنين، مرة في سورة الأنعام ومرة في سورة الكهف، بالغداة مرسومة بالواو في المصاحف كلها، بالغداة مرسومة بالواو بالغدوة، وتلاقي الألف عليها كده مرسومة في المصاحف كلها بالواو، الموضعين الاثنين موضع الأنعام وموضع الكهف بالغداة والعشي، هتلاقي بالواو كده مع وبالغداة معا بالواو كلهم، وقل معا فارقوا بالحذف قد عمر. الكلمة اللي بعد كده إن الذين فرقوا دينهم، فرقوا هتلاقي كده فرقوا دينه. طب اللي بيقرأ فارقه، اللي بيقرأ فارقه يحط الألف الصغيرة الخنجرية هنا، لكن هي كلها من غير إيه؟ فارقه. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، ومن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، سورة الروم، معا يعني الموضعين الاثنين، وبرضو الغدوة المعا يعني الموضعين الاثنين. سهلة؟ بعد كده بيقول إيه؟ وقل ولا طائر بالحذف نافعهم ومع أكابر ذرياتهم نشر. كلمات مرسومة بالحذف قولا واحدا، ولا طائر سر وما من دبة في الأرض ولا طائر، هتلاقي طائر كده وتلاقي الألف فيها صغيرة كده، ما تلاقي محذوف، ولا طائر بالحذف نافع ومع أكابر، أكابر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمات، لا بالألف، وتلاقي الألف صغيرة كده خنجرية، دي من الضبط ما لناش دعوة به، تمام. لكن هي طائر طائر، أكابر مرسومة أكبر أكبر على طول. الكلمة اللي بعد كده وإذا أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، هتلاقي بالذر من غير ألف، واللي بيقرأ ذرياتهم يحط الألف الخنجري. يبقى أنا عندي ثلاث كلمات بالحذف: طائر سورة الأنعام، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أكابر أكبر، ذريتهم آخر الأعراف، وإذ أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، اللي بيقرأ ذريتهم يزود الألف الخنجرية. الكلمة اللي بعد كده أو البيت اللي بعد كده بيقول إيه؟ وفالق الحب عن خلف وجاعل والكوفي أن والكوفي أنجيتنا في تائه اختصرا. قول تاني: وفالق الحب عن خلف وجاعل والكوفي أنجيتنا في تائه اختصرا. فالق الحب، إن الله فالق الحب والنوى، هتلاقي فلقة من غير الألف، وتلاقي الألف عليها كده هو صغير، خلي الألف خنجري، لكن هي مرسومة فلقة، فالق الحب عن خلف. طبعا فاكنا معناها خلف يعني فال، يعني فال خلاف، يعني هي كده، وبعض المصاحف مرسومة كده. الاثنين صح، وفالق الحب عن خلف. تمام. بعد كده بيقول: وجاعل والكوفي أنجيتنا في تائه اختصر. برضو وجاعل فالق الإصباح وجعل الليل سكن، هتلاقي بعضها مرسومة كده هو وبعضها مرسومة كده خلف. وجعل الليل، جعل وجاعله مرسومة فيها الخلاف، جعل الليل سكن وجعله الليل سكن. يبقى فالق مرسومة في بعضها بالألف وبعضها بغير ألف، وجاعل بعضها بغير الألف وبعضها بالألف. الكلمة اللي بعد كده كلمة أنجيتنا، أنجيتنا مرسومة كده اهو، الكوفي المصحف الكوفي رسمها من غير اليه والته، وغير الكوفي أنجيتنا، ولذلك في قراءة الكوفي لأن أنجانا، وغيرهم لأن أنجيتنا. سورة الأنعام: تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه، مرسومة في بعض المصاحف كده في غير الكوفي، لئن أنجيتنا باليه والته والنون، في الكوفي بالنون فقط من غير اليه والته. واضح؟ يبقى أقول لك: وفالق الحب عن خلف وجاعله والكوفي أنجيتنا في تائه اختصرا، اختصر التاء، حذف التاء. تمام. اختصارا. البيت اللي بعد كده بيقول: ولدار شام وقل أولادهم شركاء إهم بياء به مغسومه نصرا. الشامي: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أو للذين أفلا تعقلون، هتلاقيها مرسومة في المصاحف كلها بلامين، الشامي يرسمها بلام واحدة. ده الشامي، الشامي خلاها بالأزرق عشان تبقى مميزة يعني، الشامي كده. وده الباقي. يبقى أنا عندي الشامي بلام واحدة، لداره ولدار الآخرة أهي واو أهي، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، ولدار الآخرة خير للشامي بلام واحدة، وغير الشامي ولدار الآخرة. واضح؟ بعد كده بيقول ايه: وقل اولادهم شركائهم بياء به مرسومه نصرا. عندي ولا كذلك زينا بالكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم، هتلاقي اولى شركاؤهم. تمام. مرسومه في كل المصاحف بالواو ما عدا المصحف الشامي بالياء. ايه المصحف الشامي شركائهم بالياء، وغير ده غير الشامي. واضح؟ يبقى اقول ولدار شام، خلاص للدار وللدار ولدار. الشامي بيقرا وبيرسم ولدار في المصحف الشامي مرسومه لدار بلام واحده، ولدار غير الشامي ولا الدار. خلاص خلصنا من دي. شركائهم او شركائهم بيائه مرسومه نصر، مرسوم في المصحف الشامي ومنصور بالياء، في غير الشامي مرسوم بالواو. ولذلك تلاقي قراءة الشامي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم ليردوه. وغير الشامي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاء قتل اولادهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم، قتل اولادهم شركاؤهم تمام، لكن الشامي قتل اولادهم شركائهم تمام. واضحه؟ يبقى انا عندي هنا اقول اول دار شام وقل اولادهم شركائهم بياء به مرسومه نصرا. نصر دل نصر قراءة الإمام ابن عامر برسم المصحف الشامي شركائهم بالياء. ولذلك الإمام الشاطبي قال وفي مصحف الشامين بالياء مستلة، وفي مصحف الشامين بالياء مستلة. بعد كده الباب اللي بعد كده يقول من سورة البقرة إلى سورة مريم عليها السلام، نخليه في لقاء قادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. يبقى احنا هنا اتكلمنا من أول البيت رقم 60 وقول مساكين عن خلف وهود بها وذي ويونس لولا ساحر خبرة وسارع الواو مكي عراقية وباء وبالزبر الشامي فشى خبرة وبالكتاب وقد جاء الخلاف به ورسم شام قليلا منهم كثرة ورسم والجار ذا القربى بطائفة من العراق عن الفراء قد ندرا ومع الإمام شام يرتدد مدني وقبله ويقول بالعراق يرى وبالغدات معا بالواو كلهم وقل معا فارقوا بالحذف قد عمر وقل ولا طائر بالحذف نافعهم ومع أكابر ذرياتهم نشرا وفالق الحب عن خلف وجاعل والكوفي أنجيتنا في تائه اختصرا ولدار شام وقل أولادهم شركائهم وبياء به مرسومه نصرا. إن شاء الله المرة القادمة الأسبوع القادم نبدأ الباب الثاني في الفرش اللي هو من سورة الأعراف إلى سورة مريم عليها السلام إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.